بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وحب سجرنا سورة الأحزاب تفسير كذي وحن قالها سجرنا غزوة الخندق أما غزوة الأحزاب وحن نقدم بيسي يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإيات الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا تلمامه حماي وفلن ماذا هي عبسدة تسيني منافقين فبالغسر الشيكي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ايضاً وحي أصل أطهي كد يرشد النبي عليه الصلاة والسلام وقد يناي أقواشيسا أما أفعاشيسا أما أحواشيسا أما وحي يهرتي سنتلغ السمائي وسنده إنكرين وتقريرات لإله وحادثك مركة الله فري النبي يقول دائما يوم الأحزاب بيقارهان سورة دانكار ليسي صبر كي النبي أولا صبر يقارها أولا دقالما أسوغ يفرج إلهي سبحانه وتعالى إن يقول دائما ذاتك مؤمنين تأيسا خلخالي أيسا عفسا أيسا والبهاري لقد كان وحاء هذا لكم أذنك في رسول الله رسولك إله وحايدك وسوغا أسوة حسنة ضي شوان أكسا أسوة نواجرتها همزة إن الله أصدقه أما لقوده أسوة يا أسوة وضي شوان أكسا لمن بي وسوغا ضي شوان أكسا كان يرجو الله إله كرجين إياه آخر ما كنت إنه قدام دافه واليوم الآخر ما ننت الدنبنا وقيام دعنا مارتي كعب سنة يرجين وذكر الله ألنا حسي كثيرا إنبضا قف كاسا النبي دايش أوسو انتهي لكن قف عن إلهينا رجين وكبقين يوم الآخر أن كبقين إلهنا أن إنبضن حسين سيد المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا إلا ذات كودو أما صلاة النقطة أما جهاد النقطة وحير بي لا إيمان أيام مرك قوة ضيشق مصرقنا لكن ذاتك ونحسن والنبي عليه الصلاة والسلام أفعاشي سأي أقواشي سأي أحواشي سأقود ديارة إيا صبرك أي كنحلة ذكرت النبي قد ينا لقد كان لكم وحائدين كسقنا ذي في رسول الله رسولك ألا أسوة حسنة ذي شوان أكسا قد يتان نبي السمائي لمن بي ذي شوان سقنا كان يرجو الله إلهي رجينا ووحونا سيدهي كرجينا رجاء أحكر الله استعمال الخوف ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا خوفنا والله استعمال الرجها يعني الضمع وقف وحونا أحسن ورجينا ينولينا واليوم الآخرة ما ننت الضمب قفك كبقينا قفك أسنى ديش النبي أوسقا وذكر الله كثيرا إلهنا إنبضا حسين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إلهي كور رمي أدوم ديسا وناكسا ورميسا إلهي يبوهي أما الرسول كأوشاقي وعدك إلهي يا رسولك كرم شيئا وإلهنا سبحانه وتعالى وحي أبا لنقاذي rasuulkiisa iyo dadka raaci katab Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna la nansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad balaqatkaas rumaysay walamma ra'al mu'minuna mu'mininti markay arkeen al ahzaba galadi soo baahaysatay oo tirada badnada 10 kun gaaraysay dadka la gidsanna iyo qabaailka la gidsanna ay ka yimaadeen sida quraysh iyo dadkii la socday ghadafan iyo banu asad iyo yahuudi madiina joogtay intaas wax xisaab walamma ra'al mu'minuna mu'mininti markay arkeen al ahzaba galadi soo baahaysatay qalu wuxii yiraahdeen mu'mininti hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu hada yaani wasbaysiga ma wa'adana Allah wa wixii alla noo yabo ahay wa rasuluhu rasuulkiisa uu noo yabo ahay wa midkaas oo ilaahi rasuulkiisa waxay yabo ahay in la imtixaanayo dadka mu'miniinta dhabta ah imtixaan iyo maarata ikhtibaar illa gelinayo امتحان كاسنا وحا كدام بايا ابتلاذا نصري قريب وعاجل هذا آيات ما عدين وحا الله يبوهي لكن في سورة البقرة وحا قصوا مرني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم موحاد أم ليسان إنا جنة اسكك ليسان أيضا امتحان لصوا مرين ولما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم بطيبين كهرهي وخي مارته كيمي ايضا ان صامرين يارتي ان جنود اسك غشين بطي هرم حصامر مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب وعلى الله بركاته dadkaas waxa taabtay dhibaato iyo maartay rafaad gaajo dagaal waa la lulay ila rasuulkii iyo dadkii la socday yiraadeen mata rasuulullah gormana loo gargaaraya markaas lagu yiraahdo ala inna nasrallahi qareeb waxaan soo marnay suuratu yaani maartay hasiba ama suuratu al-ankabut ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون آمنا كريم ذلك المدين ساسمي أمالنا يا الله فدنا في المدوة قال امتحانا عبسبا الله تصي يعني مالك استالوغي من حسار بالمسمي وحاسمك هو امتحان ذلك يا لك رسالة ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض وصامر منافقين في سيدة أول بهارية وأبقية ضدك مؤمنين تامر كواكا مركي أي أركان أحزابتي وعيرادنا هذا ما وعدنا الله ورسوله امتحان كان يبلايدان يجربدان ووحي إلهي رسولك سعينا يواهان وصدق الله ورسوله الله الرسول الرب الشاقين وما زادهم ومكردين هذا الكاس إلا إيمانا رمين إله الرميسيين رسول كيسا وتسليما إسليما إله إسلامين وإفري وما زادهم يعني حال الداس وضيق إعليلك إشدد وما الزياد إلا إيمانا بالله إله الرميسيين وتسليما إسليما إلهي أوامر تيسا إيطاع على الرسول كيسكو ديبان إيمانكو مركو إنو الزيادة أو النقصامو آيادا دليل كواهي كمتاهي وما زادهم إلا إيمانا إيمان بأكر دي سلاسين قبام جمهور أهل السنة الإيمان يزيد وينقص الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ma rabbana quraanka uu sheegay iimaanka inuu ziyado oo uu kordhiyo qofka markii uu macaasi iyo dunuub galana waa nuqsaamaya oo waxa ku dhacaya dhaaful iimaan walidaalka waxa arkaysa dad badan oo maartay islaamkii dhaqankiisi iyo tacaliintiisi markii ka fogaadeen iimaankoodu hoos u dhacay oo waxa rabaan ku hadlaya ama waxa rabaan sameeynaa marka dhaaful iimaan ahay من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مرك إله إنه رسل شاكيه منافقين إيا بلن كسر إمارتي أبريان عاد إله إلا قلان أو أي دبدا الجيدين وعرران صدق المسلمين تنائي كبحان muuminiin ta waxa lagu tilmaamaya caadigoodii balantoodii ku taaganyihiin oo is ka bixin minal muuminiina muuminiin ta waxa kamida fiican rijaalun ragwa way rijaalun waxa ku soo marnay suuratu nur rijaalun la tumihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah marka rijaal waxa loo leeyahay rijaal waxa lagu tilmaamaya dad fiican أو أحوالا أقوك الرجال ما يعني قف كان وراك الله لهذا يعني رجل كلية من نغنك رجل وحلقاء الله داد وحوالا أو وناكسا أو قرتم إله وأبوري إلى ذات الله وإلا فري ليب رقى صاح الله وارد من المؤمنين الرجال رقبا كمدا يعني وحلقاء عبر قيد كمدا كل واحد ما وضعها من المؤمنين وقائد كمده كل واحد ما وضعها من المؤمنين وحكمده رجال رج آل أقيم بدن فقص صدقوا كر شاقي ما عاهد الله عليه وإلهي فلان بلمه بلنك الله يؤفيه وكر شاقي إيمان كودي إيمان كيبا إمارتي دبقين رجال باكم إذا صدقوا ما عاهد الله عليه إلهي وحي أي قلب اللمين بكر شاقين فقاس وحكم إذا سيد النبي عليه الصلاة والسلام ونوت المامي من اللي رادو أنس ابن نضر وأن أصدقوا بذر كقيب قلي أرنت أسمك ويت ببطي ka qayb gali la'aanta badar uu sa ka qayb gali maadaama ay ahaad dagaal muslimiinta iyo gaalada ku kala baxeen oo aad u qiimo badnaay oo dagaalkii ugu weynay oo soo maray markaas muslimiinta ku guuleysteen markaas wuxuu yiri Anas ibn Nadar oo Anas ibn Malik adeerkiis ah ayaa wuxuu yiri hadii Ilaahay uu nafta ii daayo oo aan dagaal damba ka qayb galo Ilaahay wuu arki doonaa waxa sameeyay markaas uu dagaalkii galay Uhud markii uu dagaalkii galay ayaa waxa ka hor yimid saxaabi oo aad u qiimo badan oo Sa'd ibn Mu'adh ilaado ninkii uu nabigu yiri ihtaza arshu rahman limauti Sa'd arshiga Ilaahay baa u dhaqaaqay oo u lushay mautkii iya geeridi Sa'd ibn Mu'adh markaas uu ku yiri Anas ya Aba Amr ayna wa saw jabay wa saw illa wuxuu waa ogeydeen in la jabay oo muslimiinta maartay markii ay nabiga amarkiisa khilaafeen ayaa maartay dhabar jabin lagu sameeyay Khalid ibn Walid oo gadaal uga yimid dadkii difaac ahay oo meesha lagay soo dardaray gadaal uga yimid dhabarka ka jabiyay markaasay hortooda u carareen marka ninkaan oo ordaya ayaa ka hor yimid Anas ibn Nadar markaas uu xagee u socotaa waahan lirih aljanna ajiduhu duna uhud wuxuu leeyahay waa la yaab ajab waa jannada uday geeri ba buurta uhud ka soo ka keenay adigana ordaysa marka waxa ka sheekeynayay Sa'd ibn Mu'adh aruu ma awoodin inuu ninkaas geesinimada iyo sida maartay uu u dagaalamay waana ku dhintay ilaa waxa laga tiriyay korkiisa dhowr iyo sideetan dhaawac oo dhammaantood yani maarta ka gaaray xagga hore yani gadaaladii qofku wax ka gaaray qof baqayo sii socdaysana marka halkan oo seef iyo waran iyo wax lagu dhiftay ah ilaa la garan waayey yani qof ahaantiisi oo walaashiis ay ku garatay fariis ila jirkiisa dhaawac wax laga dhigay dhaawac wax laga gartaa laba marka waa dagaalamay ilaa laga dilay markaasuu aayaddan uu yiri nabigu waxaan u jeedaa Anas ibn Malik wuxuu yiri waxaan u malaynaynaa inay ku soo degtay Anas iyo dadka la midka ah Anas ibn Nadar min almu'miniin rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayhi faminhum man qadaa naxbahu waminhum man yantadiru maa badaluu tabdiilan asaga iyo dad la mid ah inay ku soo degtay saasaan u malaynaynaa من المؤمنين الرجال باكم إذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم وحاكم إذا دتكاس بل لك كل شيء إعادك الله من باكم إذا دد قضاء قتي نحبه نذر كيسي أما عهد كيسي بلانتس وقلي وأوفي إلى أخذ انت فمنهم وحاكم إذا من قضاء نحبه نحبه وعهد كي إيا بلانك وقلي qof oofiyay oo sida ku tagay wa minhum man yantadir iyo qolas sugeysa oo markii ay waqtigeedu yimaado fulin doona minhum man yantadir qolas sugeya wixii ay ku balameen oo ilaahay ka balan qaadeen wa ma badalu tabdiilan mar aysan badalin balanki ay gale kama bihin balantii sidii ay u taagan yihiin laakiin fursadii iyo waqtigii ay soo galleeday sugeen wama badalu tabdiilan mana aysan badalin ballankay galeen liyajzi Allahu sadiqina bisidqihim wa yu'adhdhibu almunafiqina in shaa'a aw yatuuba alayhim marka qoladan la yiri ma aysan badalin ballankoodi oo way oofiyeen qayba kamida qaybna way sugeeyaan waxay khilaafsan yihiin dadkii munaafiqiinta soo marnay oo yiri in nabiyutana awra wama hiya bi'awra yuriduna ila firaran wa laqad kanu aahadullaha min qablu la yawalluna al-adbar saas markii hore ballankaas galeen mana oofin markaa la yawalluna al-adbar bay ballanku galeen waana daba jeediye oo dagaalkii way ka baqeen sida markii ilaahay muxuu sameeyay oo mu'miniinta loo ikhtibaariyay oo cabsi iyo zilzaal iyo imtixaan loogu qabtay liyajdiya Allahu alla inuu abaal mariyo as-sadiqiina kuwa runta sheegaya bisidqiin runtooda lagu abaal mariyo wa liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib oo waxa muuqanaya dadkii runta sheegayay wixii ay ku ballameen alle oofiyay waa soo baxayaan kuwii kalena soo baxayaan ayaga dabada jeediyay liyajzi Allahu sadiqiina alla inuu abaal mariyo as-sadiqiina kuwa runta sheegaya bisidqiin runtoodii laga abaal mariyo wayucadhibu al-munaafiqiina munaafiqiintii dabarka jeedisana ama dagaalkaba aan imaan in la cadaabo in shaa'a hadii alla uu doono aw yatuba alayhim ama inu ka taabad aqbalo wa ilaahi doonistiisa ilaahi marka makhluuqiisa kuma cadaabo ilmiga uu leeyahay ilaahi amalkiisa sameeyaa ilaahi wuxuu dadku waxay sameeynaayaan hadana ilaahi amalkii baraatigaan u sameeyaan lama cadaabo ila amalka ay sameeynaayaan waa sabab hadhaw lagu cadaabo ilaa uu ogyahay qof walba maasha uu tagayo iyo wax uu galabsanayo laakiin la samacadaabin ilaa ay wixii ay sameeyeen ilaahay uu ogaay wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum wal imtixaanayna ilaa dadka dagaalamaya oo dagaalku runta uu ka yahay iyo kuwa sabraya ila la soo kala saaro ma kana allah li yadara al mu'minina ala ma antum alayh sida hadda isku dul saarantiin oo iimaanka u wada sheeganaysiin saas leedii kaguma tagay ahasiba an nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu ليجزي الله الصادقين بصدقهم كنتو دي بالغا ابال مرينيا اي كوسو صبرين عهدي الله اي الىلنت الىليان ويعذب المنافقين منافقين تن الله وعذاب يا بلنك الهي كبخاي او اوامرت الهي خلافاي او عقابك الهي عذابك متيستاي ان شاء الله دونا او يتوب عليهم adu doono ka tawada aqbalaya waxa ku jiraan tahta al mashi'a inna allaha alla kana wuxuu ahaday horana uu ahaay hadana yahay ahana doona bil istimraar ghafuran alla dhaafid badan intii tawad keenta raxiiman una naxariisanaaye waradallahu alladhina kafaru bighaydihim lam yaranu khayran وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الى نوغه ورميا او لا غبغبينيا احزابتي مدينه سو ويررتي اني سر وحبا غولا غارين ايغو مارتي ان غول غارين الهي انو مارتي كعليي مدينه مؤمنين ترى وح دغالا ما غلين الهي لا كافيي ما دام إلهي أود داس ليهي أو عزيز إياه مركوا قبدي يعني غزوة الأحزاب أما غزوة الخندق ورد الله ألوحوا عليي الذين كفروا كوا قالوا بي بغيظهم عيلكوا دي عرضوا دي مسلمين تيقبين با إلهي كوا عليي لم ينالوا خيرا وخيرا يقول يا غبغبا يا وغارين باي لابتين ايلكا ايغو ولي سيدي او قبا او مدينه سو غلي وايي وكف الله الله وحو ككافيي المؤمنين ذاتك مؤمنين تا اسغ رومهيي القتال دغالتي با الله ككافيي او واخ دغال ما غلين دغالكاس او ككافيي هذا ماشا لو ما عدين سببك الله ku celiyay gaalada laakiin ayada kale baa lagu cadeeyay in Ilaahay u soo diray dabaylo iyo ciidamo isla u jeedin dabaylahaas marka lagu diray oo maartay ay ku carareen laakiin muslimiintu waxba maartay ma dagaalamin waradallahu alla wuxuu celiyay الذين كفروا كو غالوب بغيظهم عيلكودي عرضودي با الهي كو خليي المسلمين تو قبان لم ينالوا خيرا وح وناغ ايغو غارين فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكاس مركا يعني وح لو خليي وكف الله المؤمنين الهي المؤمنين تو كافي القتال dagaal inay galaan ilaahay baa ka kaafiyay oo dabaylahaas iyo nasrigaas iyo ciidamadaas ay u jeedin malaa'ik baa loo soo diray wa kana allahu allana wuxuu ahaaday qawiyan alla xoog badan azizan ee ghalib ka noqonaya makhluuqisa ka adkaana halkaas ku dhamaatay ghazwatul ahzab oo nabiga kaleey salaam salaam dagaalkaan markii uu gabagabobay wuxuu ilaahay ka bariyay nabigu in aysan mar dambe aysan dagaal ku soo qaadin quraysh iyo wixii la mid ah hadiis waxa ku timid inuu nabigu yiri yawm al-ahzab al-ana naghzuuhum wa la yaghzuuna hadda iyo wixii ka dambeeya anaga ku duuleyna ayagu la kuma soo duuleya mar dambe sidaas aan dhacday oo nabigu Ilaahay ku bariyay Allahumma munzil al-kitab wa hazim al-ahzab وإهزمهم وانصرنا عليهم إلى نوغر قار مركي أحزابت أي صوبها استنبو إله الكبري اللهم منزل الكتاب إلى كتاب كسود الدجي سريع الحساب حساب كسود الدجي إهزم الأحزاب اللهم أهزمهم وزلزلهم إله الجبي أو قرير يكر القلب قوضة ولا أحبالي إلى مركي الدنباعي دعضي صلح الحديبية وهذا سنة كشنات بالمرية سنة كاللحاد ونبي عمر هذا وحا لقاء لي إنه مارت كعبة قلب كن يافر بغل أيضا مركز النبي عليه الصلاة والسلام أقبالي إنه ليش طبعا صار الدقال في الجوجية ومارت سيدتك إصلاح مران وقالوا الباقلدي أي حلف الله هذا لا نبدأ ليه ساسا الوهشي بقال كان لجوجي وحبت جوجي فبصر انت انتظرون كيف اللقارين سنة كي تضباد النبي صلى الله عمره استي وليدي سنة كاس إماو إصلا سنة كي استداداد باي بلن كي جبيين قريش ونبي قدد حلف الله هاي أما إسفايس الله هاي باي لايين oo qolo kale ay wa kaalmeeyeen marka sunnabi waxa uu calaamada sallallahu alayhi wasallam duulaan ku qaaday sanadkii 8aad marka laga qabsaday ka badna hada fatax marka markay dhacday islaamku isku duba dhacay waxa loo jeestay marka meelahi kale oo Ruum iyo Furus halkaas la aaday wa anzala alladheena dhaharuuhum minha lilkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba فريقا تقتلون وتأسرون فريقا هل كان حكى بالعبنة غزوة بني قريظة ودقال يعني غزوة الأحزاب للسعودي وما دام وقت يسمى أدحين ما الله سكد على لبدو هذا لكن لبا دقال إيهين وطي غرنا وطي أي كل ما تين إلهي الدوائر قدري وأحزاب في المدينة أي كتغان marka isku hareer nabiga iyo nimankii ahaay yahuud qabiil kamida waliba bani qurayda ba waxa dhacday balankii ay baajiyeen sababteed ba laga abaal mariyay marka arintaas waxay ku timid markii balankii ay jabiyeen waxa maartay uu ahaay saldig nin la yiraahdo xuyay ibn akhdab النضري وصفية بنت حيي والنبي حاسس كي سمرك دمان نقاطي أبيه وقضي أهاي إداس حكومة وحو أقلي نين ليرادو كعب ابن أسد وقلداس حكومي أي أتقي إلى بلنكي أبا بريي وابن قريدة أبيرك ليرادو وحنا كيري وحان كو كاني بعز الدهر أتيتك بقريش وحابيشها وغضفان وأطباعها قريش إيادتك للسعدي وجرجر كاهاي غضفان إي بن أسد إلى مركي الدنبي مركا وحنا يري ولا يزالون ها هنا حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه ما نتقيان إلى نبي محمد يا أصحابتي عربترا فقال له كعب بن أسد باو حكيري حيي بن أخطب بل والله أتيتني بذل الدهر زمنك ذل يسعي كانت لما قريش هذا يتقيان يا غضفاني بن أسد أنا نبي محمد أسكوها رأينا وأنا نرى اللينا يا وحي المركة ويحك يا حيي إنك مشؤوم من الله سيستطيع فدعنا منك نلاف سيدي مركة وقال قارنة مركة دم دقال كيف قلي مركة نبي وكفار مركة دقال كيف أسو جيستي لمن كان حقاب من نبي وزير نصو مركة سوحاوي جبريل عليه السلام وحي رأذي رهوب كيف أسكر لكتي ملائكتنا هوب كيدي بي ولي وضطا oo ubki ma dhigin haddan ka soo laabanay dagaalkii waxaan markaa u soconaa Banu Qurayda إن الله يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة إلهي وحك أمري إن أكعدت بني قريظة ولدك على أنت مركز أمري صحابة النبي أو يري صابحة ويري وإن لمن كاس شغلك خبته نبي عليه الصلاة والسلام ومدينة وقتكي ابن ام مكتوم على كنه وديبي علي بن ابي طالب ايغي حصار كسميه 52 معلومات امين حصار كمركو كدهراداي اي وحي اسكو ديبن سعد بن معاذ او اوس انصارتا لو جيربو اوس يا خزرج بايو كلا بخان انصارتا سعد بن معاذ او اوس ادغيدي ama sayid koodi ninkaasay awl xilfi la lahaayeen waxa ninkaas anagu ku go'anaa wixii uu nagu xukumo baan yeelayna awlna hada qor Abdullah ibn Ubay ibn Salul oo asagu maartay ah sayidu al-Khazraj ayu mawaridiisi Banu Qaynuqa buu nabiga ka codsaday inuu u daayo waana nabigu waa ka yaalay marka wax islaayeen ayaguna sidaas oo kale buu ninkan maadaama xilfi ala lahaydeen awl jaahiliyadii waa idin xarisa doona saacadina sida xal soo marnay waxa maarta falaar looga dhiftay yaani gacanta halbowleheeda oo xogaa maarta waxaanu sanay saacad marka wuxuu yiri اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها إله دقالك قريش هذه ولي وحكها رير إله نفط إيسي ده وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريدة هذه دقالك أني قريش أو لما أذنى إله نبر كان هذا إيه oo dhaawacan sida hana idilin ila indhahayga ku qabowjisid Banu Qurayda Banu Qurayda laba nimankii balanta ka baxay oo nabiga maartay dhaxdi ka wareemay Madiina la joogeen fastajaba Allahu du'aahu wa qaddara alayhim an nazaru ala hukmihi bi ikhtiyarihim ilaahi ma ka du'aadiisi waa aqbalay wuxuuna u qadaray alle inay xukunkiisa asay ku degaan ayo ikhtiyaarkooda fa inda dalika istadaa rasuulullaahi min almadiina li yahkuma fiihim nabiga u yeeray marka Sa'd ibn Mu'ad oo gurigiisa jooga si uu xukumo falamma aqbala wa huwa raakibun ala himarin qad wata'uhu lahu markii uu soo qaabilay soo dameer saaran oo u gogleen ja'ala al-aws yaluduna bihi aws baa waxay bilaabeen ila wasaydkoodi inay maaratay isku wareejinayaan oo waardiye ka qabteen way quluna ya sa'du innaka mawalika innahum mawalika dadkan waa dadkii aan xilfiga lahayn فأحسن فيهم وناك سماه ويرققونه عليهم ويعطفونه صعب مركح حقا جلائي نحريس كرادين أيام وهو ساكت لا يرد عليهم صعب نواء آموسناي واحد جواب معلنين فلما أكثروا عليه مركح وركي كبديا سعد قال وحجر سعد لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة الله سعد وحا أدواتي ما أنتي إني سن إلهي درتيس أقبا مد وحادا يأدس ولا يخافون لومة الله فعرفوا أنه غير مستبقيهم وحي قرت برك إنو سنك باقي إلي فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم taambada nabiga uu ku jiro markuu soo dhawaaday qaal rasuulullah sallallahu alayhi wasallam qumu ila sayyidikum nabiga wuxuu ku yiri ninkii sayidkiina u istaaga oo kasoo dajiya maarta gaadiidka faqama ilayhi almuslimuna faanzaluhu i'daman wa ikraman wa ihtiraman lahu fi mahalli wilayatihi liyakuna anfadha li hukmihi fihi wa soo dajiyana iyagoo karaamaynaya maamusaya si uu u fuliyo xukunkaas falamma jalasa markuu fariistay sacad qaala lahu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu ku yiri inaha ulaahi wa ashaara ilayhi banu qurayda yahuudi oo tilmaamay qad nazalu ala hukmika adiga xukunkaaga ku degeen aday kugu go'aan fahkum fiihim bima shi'ta waxa rabti marka ku xukun sidaas marka uu sa'd ibn mu'ad uu yiri inni ahkumu an tuqtala muqatalatuhum wa tusba dhurriyatuhum wa amwaluhum anu wuxuu waxa ku xukumaya dagaalyahankooda kuwa dagaalamay in la laayo haweenka iyo caruurta iyo maalkana laga qafaasho saasa ku xukuma فقال له رسول الله نبغا وحكيري سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقع سبع سماوات يعني وحكو حكمت إلهي حكم كيسي وتضبط سمككر وكو حكمي رواية قالت لقد حكمت بحكم الملك قال لي بقر حكم كيسي ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخاديد وجمع أخدود قدد أي النبي أمرين لقضى فخد في الأرض ملك بلغة قضي وجيء به مكتفين وقرباه كحيرنا لكياني فضرب أعناقهم لقنت كالقوي وكانوا ما بين 700 إلى 800 وعندما قال أما سديد بقول الدقاليهان وصبا من لم ينبت منهم مع النساء واموالهم قفكي مركتمها وصيسا كسوا بحنا وليقا انقارن وهوانكي ايو حولي والمدري وعرورتي والسكداي يهود مركا تاريخ لاس اوجيين وحمسلمين تقولي بايا واي سن ارحر اولهاين وحيوجيين وحيوصوا لقاي اول ninka arxa garaadinaa marka gaalo iyo izzi iyo sharaf qofas nabi maxamed saasu yaalay balantii ka baxeen asagu kuma tacbi ayaa balantii ka baxay waa la nabad geliyay waa diideen marka inay wax dhibaato moogiin wa anzala alladina dhaharuhum ayat marka xitilmaamayaan qaswadaas bani qurayda oo la socotay ama dabatii leey qaswatul ahzab ama qaswatul khandaq وأنزل الله حسود الجيي الذين كوا ظاهروهم أكالميي أحزابت من أهل الكتاب وأهل الكتاب ككمد يهودي بن قريضة من صياصيهم بفيسيد وذي ما إلهي كسود الجيي وحسار كمرك الوسى بيشان اللواتن همين مركي أتكي سوائيين وقوضان لقليي بيئي باد وائيين بيسديبين أنزل الله حسود الجيي الذين ظاهروهم من أهل الكتاب ظاهروهم يعني عاونوهم الأحزاب وحكال ميان وساعدون القرقارين نبقى الدقال كيسيب وكال ميان قريش أهل الكتاب كاسقوا بن قريداء من صياصيهم لفايستيدوا دي الله حسود الجيي لفايست أذك ويستميستان ويسيرادين ولي الله كمان بحينا halkaas ilaahay kasoo dajiyay wa qadafa fi qulubihim qulubtoodana ilaahay wuxuu ku tuuray ar-ru'ba absi iyo argagax baa lagu riday wa qadafa fi qulubihim qulubtoodana waxa lagu gana lagu tuuray ar-ru'ba absi ay absarayaan oo muslimiinta ka baqayeen fariiqan qayb taqtuluna wa dilaysan wa ta'siruna fariqan qayb kalana wa qafaratayn wa inta hadan soo sheegney dagaalyahankina waa la dilay wixii dumar iyo caruurana waa la qafalay fariqan taqtuluna qayb wa laynaysan wa dilaysan wa ta'siruna fariqan qaybna wa qafalatayn wa awrathakum allahu wuxuu idin dhalsiyay ardahum dhulkoodi ay madiina ku lahaayeen wa diyaarahum iyo guryahoodi wa amwaalahum iyo xoolahoodi dad maal qabeenay ahaayeen oo biraha iyo balaayada ka shaqeysta warmaha iyo balaw dhan ay tubi jireen wax carabta wax u sameeyay jiray farsamayaqaanka u ahaayay ay ahaayeen nimankaas isku diri jiray Aws iyo Khazraj wa awrathakum alla wuxuu idin dhalsiyay ardahum dhulkoodi wa diyaarahum guryahoodi wa amwaalahum iyo xoolahoodi wa ardan iyo dhul lam tata'uha wali aadan dul istaaginin oo khaybarna waa damba la furtay sanadkii 7 wa ardan lam tata'uha iyo dhul aadan ku istaaginin wa kana allah alla wuxuu ahaaday ala kulli shay in wax kasta qadira alla awooda oo muslimku inuu sa ugu gargaaro haday wadadii loogu tala galay ku socdaan ilaahay sidaas uu qadir ugu yahay inuu u gargaaro laakiin marka salaamid noqotaan adiga gaalkii maxaa marka gargaar ku heleysa salaadi laga tago dad leeyahay muslimiin way maartay oo taaruf salaada oo ciidan ka hortagay kuwa kale kii u badan marka adkaanay iyo xaalad iyo tab maxaa waxa lagu gargaaray waxa soo marnay wa'adallahu alladheena aamanu minkum wa'amilu ssalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladheena min qablihim wa la yumakkinanna lahum deenahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'in يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما لبدان آيات waxa la yiraa ayatu takhyir nabiga kaleey salaatu salaam dumarkii uu qabay ayaa waxay ka sheegteen noloshii markay ay ku jireen iyo xaaladoodii waxa yiraahdeen anagu waxaan ku noolnahay nolol xogaa u adag dadkii marka furus iyo room iyo ayagoo nolol wanaagsan bay ku nool yihiin marka waxaan rabnaa in wax nala qabto oo maartay wax fiican la siiyo biirkana loo kordhiyo waxaan nabigu uu markaa hayn bay ku kalifeen markaas aayadahan soo degeen marka waxa khiyaar loo siiyay qofkii adduunyo raba ziinadeeda iyo quruxdeeda in xoogaa mutcaal la siiyo loo raaxeeyo ka bacdina la sii daayo xarigooda qofkii raba Ilaahay iyo Rasuulkiisa iyo daarta aakhira iyo janno Ilaahay wuxuu u diyaariyay dadkaas abaal weyn ba loo diyaariyay kala doorta markaa idin Aisha radiyallahu anha ayadoo ka sheekeynaysa arrinkaas waxa tiri Nabiga kaleey salaatu salaam ayaa markii aayadan soo degtay ayuu wuxuu yiri ayada laga bilaabay inni dhaakirun laki amran ma uhibbu an ta'jali fihi hatta tasta'miri abawayk waxaan ku xasuusinayaa arin aanan jeclayn inaad ku degdegtid ilaa aad kala tashatid oo kala shawrtid labadaadi waalid markaas ay tiri ma huwa muxuu yahay markaas aayada ku dul akhri ya ayuha nabiy qul li azwajika إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا إيا مديكرا وكذا بيسوا إن كنتن مركا سيتري أفيك أستعمر أبوي ما أذيك أيان لماذا يدي والد كالتشان أيان إن كل نولاد بل أختار الله ورسوله وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت وحيتري إلهي يا رسولك سان دورتي لكن وحن كوي دي سنة يا إن هذا أشيغين هوان كاغوي أنا وأن دورتي ثم جد مشعور جنبك جبتك أيضا وحربتا إن سجارة إبراهيمش يدور نغضوها وانك قلتين ربال سيداي لكن على ذلك إذا شيئين هوانك كلا مركز النبي ويري إن الله تعالى لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها أنا وحما قرنا وحيبا كجراء أيضا لنا أصوى أمر وحما قرنا وشيئا يا يرانيك marka takhiirkaas nabi uu siiyay haweenka dalaq maahin takhiirkaan dalaq maahin laakiin markay doortaan oo yiraahdaan waa dunida rabna markaas inta mutaalla siiyo xooga ayaa leeyahay wal siidahay qul ya ayuha nabiyyu nabigaano qul waxa ku tiraada li azwaajika حاسسكاغا إن كنتن قداتهين تريدن كوى الدونية الحياة نلشا الدنيا لو أمن ليدته وزينتها يقرح ذيذا فتعالينا كاليا أمتعكن وانذر حينيا وأصرحكن وإن سيدينيا صراحا سيدين جميلا ونكسا سفي عنا أمببعينيا وقال مارت الذي أرونا يا الانسيدين يا أيها النبي نبي قانو قل وحكوتنا ذا لأزواجك حاسسك دمرك قبتد إن كنتن ذاتهين تريدن كوى الدونية الحياة الدنيا نرشع الدنيا وزينتها يقرح دي سمرتين فرص يروم وحكونا ليهين يبروا قداس فتعالينا كاليا أمتعكن ورجرها حينيا وأصرحكن وإذ سيدينيا وإذ فريا صراحا جميلا فرتام ونكسن تاسوى خيارك هو خيارك لباد وإن كنتن ذاتيين تريدن كوى الدونية الله الله ورسوله يا رسول كيسا والدار الآخرة يا دار الدنب فإن الله الله أعد وأدياري للمحسنات من كنا هو وناق السمائي وعمل كوذا هجاجي إحسان كمحبنا صامرني أجرم بو الله أدياري عظيما وي الله سنجارتين كالدورت وإن كنتنا ذاتيين تريدنا كوى الدونية الله ورسوله والدار الآخرة سد حداس إلهي رسول كيسا هي دارة الدنباء فإن الله ألا أعد وأدياري للمحسنات من كنا كوى إحسان كسمية إذا كمدا أجرم بأدياري عظيما أيوين هو أنك النبي عليه الصلاة والسلام وحو النبي كرد انتي مرقو لبنى يستقال هو قارنا انتو نوالاي بخديجة إيو لنتين انت النبي خديجه قبي هوان كلام غورسن ايلا انا عروتيسا ولا شيء marka laga reebo ibraahim oo maariya dhashay adontas marka kala xumaan dhalay nabi kaleysa salaam markaas u dhimanayaan 9 haweena ayuu ka dhintay 5 kamida waxay ahaayeen quraysh qabilkaas quraysh u dhashay عائشة رضي الله عنها حفصة بنت عمر لبداس أبو بكر عمر كان دالي أم حبيبة أبو سفيان دالي سودة بنت زمعة شنتاس و أم سلمة شنتاس و قريش انت كلامك ذكر قدسهم وكانت تحته صفية بنت حيي النضرية صفية بنت حيي ويعني يهودة dadkii ka islaamay oo ninka doodagaan sheegayney Huyay ibn Akhdab Maymuna bint al-Harith oo qabiilka Bani Hilal liiraada al-Hilaliya Zainab bint Jahsh oo Bani Asad qabiilada liiraada ee dadisna dhashay Juwayriya bint al-Harith oo Banu Mustaliq qabiilada liiraado oo qabiiladii Halimatu Sa'diyah ee ka dhalatay haweenkaas marka sida ay u kala horeeyeen waxa uu horeeyay Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha oo aad ogtihiin nabiga sida ay ula soo kifaaxday dacwada maartay qaybta libaaxa ka soo qaadatay nabiga sidee maartay u soo gargaartay markii wax uu dareemo nabiga garabkiisa ahaa waana haweentii ugu horeeyay oo islaamtay oo mararka qaar qodob la yiraahdo dadkii ugu horeeyay yani islaamay ayada laga dhiga laakin culimadu wax u kala saareen ragana waxa uu horeeyay yani maartay Abu Bakar Siddiq dumarkana waxa uu horeeyay Khadija dhalinyaradana waxa uu horeeyay Ali ibn Abi Talib yani adoomada markii la yiraahdana Bilal qaab saas u kala habeeyeen oo isan isku iimaan oo isan isku khilaafin markii nabigu ay Khadija ka dhimatay radiyallahu anha adeerkiisna uu dhintay wax yar ka badii aamul huzni baa loo bixiyay sanadkii murugta waa sanadkii tobnaad ee bixada intuu ma ka joogay oo uusan wali hijroon waxa ku xigtay marka oo nabigu guursaday markii Khadija ka dhimatay Sauda bint Zam'a baa ku xigtay oo haween weyn ahaad oo da'ahan da'deed ay weynayd nabiguna markii dambe oo ay weynaatay uu damcay inuu furo laakiin ayadu ay diido tiri xargaaga iskaga jiro maalintii anigu aan lahay Aisha kuuri madama Aisha nabigu jeclaay anintaydi waxay tiri Aisha ku wareejiyo siiyay laakiin haysiiday waxa maartay ku xigtay Aisha radiyallahu anha ba saddex ahaad waxa ku sii xigtay Hafsa bint Umar ibn Khattab haweenkaano dhan markii laga reebo Aisha dhammaantood waxay ahaayeen haween hara loo soo guursado garoobaa wax gabar Aisha ka ahayd waxna uma dhalin Hafsa marka tii afraad bay ahayd waxa shan ahay Ummu Habiba bint Abi Sufyan waxa lix ku ahay Ummu Salama Hind bint Abi Umayya waxa toddoba ahay Zainab bint Jahsh waxa sideed ahay Zainab bint Khuzaymah الهلالية سقال وحاها جويرية بنت الحارث وبن المصطلقة طبعا صفية بنت حيي ابن أخطر وأيضو قلي سفرعي هارون ابن عمران أخي موسى عليه السلام أبترسكي كوية طبعا وحاها ميمونة بنت الحارث الهلالية أيضا قد بيسي waxaan in marka laga daraaseeyo haweenka nabiga aad ay munaasib u tahay asbaabaha ay ku bateen haweenka nabigana asbaabo kala gidsanay ahaayeen iyo xikmado ma ahayn sida gaaladu hadda ay sheegaan nabi maxamed wuxuu leeyeen guurkiisu waa badnaayo shahwaani waxaas waa khald qofka horta duur raba inuu maareeyo shaawo guto ma gabar u guursadaa mise garoob gabar guursan dabac wax gabar wax ka soo martay Aisha intooda kale waxaa dad ama maarta qaar ka dadood aad weyn tahay oo dadkii dagaalamayay qaybo kamid ay ka dhinteen oo maartay ku soo dumayay dadkaas ku qalbi maartay cilinay يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وقت إلا سيافعنا لهاد سيرضى مارتي هوانك النبي وفعنا لهاد رمتي لكن درسي قال نوسمين مركوا عن قارسين إنها بالمقرضة إلهي صغى وعدين إياه هوانك النبي ما دام إسندتك اللامد أهين oo ay doorteen ilaahay rasuulkiisa iyo daarti aakhiro qiimo gaarana ay maartay dadka dheer yihiin dumarkii kale waxa maartay la waaninaya inay iska ilaaliyaan waxyaalaha keenaya xumaanta ya nisaa annabii nabiga haweenkiisa iyo man yaati qofkii la timaada min kunna idi kamida bifaahishatin mubayina حمان عد فاحشة ابن عباس وحكوفة سيري النشوز وسوء الخلق عائلوا عليا أنبياء هوانكو ذو زناد من نغضاء يعني كافر والأركي والنبي أقبه ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط سمعين وما هوانو كافر آهي لكن الزناد حق هذا ما dawr sanantaas iyo cifada yaani waa lagu ogeyaa laakiin si aw kale bay la iman kara marka ibn abbas wuxuu ku fasiray naashisnimo iyo dabeecad xun shardigaas marka leeyahay man yaati shardiga inuu dhaco yaani khasama waxba leeyahay saday dhacdo inay dhacdana waa suuragal inay san dhicina waa suuragal يا نساء النبي نبي هوانك سي من يأتي قفك لي ماذا من كنا إذك إذ كمدا بفاحشة حمام مبينة أعد يضاعف لها وحالو اللب اللاب يا العذاب عذاب كبا اللب اللاب يا ضعفين لامر مدام أجل كنا ويناي هدنا عذاب كود واللب اللاب سيدا ميراه قار كود iyo qofka makaankiisa iyo meelaha lagu sameeyo kala duwan xaramko kale yaani qofku xaleeyo waman yurid fi bi ilhad bi dhulm nudhiqhu min adhab alim irada kali ku sameeyo waa doonay yaani aamaasha meelaha qaar kood wala laban laaba xumaantana waa sidoo kale man yaati min kunna bi faahishatin mubayyana qafki layimaada يضاعف لها العذاب عذاب كي با لولا من لابا يا ضعفين لبمر با لولا من لابا يا وكان ذلك أرن كاسنا وحوا هذا على الله لكرك سيسيرا مدك سهلا وكفضد ونبك قبل ومن يقنط الله عليه